الموقف يبقى ايه بقى؟ دي مسألة نبع من ايه؟ نبع من النفس البشرية واطمئن على انها تنونه كوباية مية تعمل له اكل يأمنها كل شيء. دي ما كانش كده. ازاي انا ازاي اسرة يبقى الزوج والزوجة عايشين بقوة القانون منها؟ مش ممكن. ده ما كانش عايشة بقوة المقنن الاعلى مش ممكن. مش ممكن ابدا. ولذلك الذين يحاولون ان يغيروا فطرة الله وان يغيروا تكوين الغرائز البشرية وان يغيروا الميول نقول لهم انتم جاهلون بانفسكم وبشريعة ربكم، ومن الخير لكم ان تريحوا الناس من افكاركم. الحق سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. هذا حكم تكليفي ولا لا؟ ولكنه لم يرد بالامر، لان الاحكام التكليفية يعملوا كده يا مطلقات تربصن بانفسكن 3 ايه، يبقى فيه فعل امر مش كده. ما فيش عندنا هنا فعل امر ابدا، هنا كلام خبري. المطلقات ايه يتربصن بانفسهن 3 قروء. قلنا لكم قديما حين يريد الله حكما لازما لا يأتي له بصيغة الامر اللي هو الانشائي، ولكن يأتي له بصيغة الايه الخبر. هذا اكد للامر. ازاي؟ لان معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى امر خلاص، فصادف من المؤمنين به امتثالا خلاص، والامتثال طبق في كل الجزئيات حتى اصبحت لا تشز عنه حالة من الايه، فصار واقعا يحكى، فصار ايه مش تكليفا يطلب، واقعا يحكى. مدام بقى واقع يحكى كأن المسألة بقى التأريخ دلوقتي. المطلقات يتربصن ويجوز ان تأخذ الامر على ان ربي قال المطلقات يتربصن بانفسهن كلام خبري، وقلنا في الكلام الخبر انه يحتمل الصدق والايه والكذب، وربنا قال كده. فاللي عايز يخلي ربنا صادق ينفذ الحكم ده، واللي عايز يبرز ربنا بقى كذاب ما يبرزوش ما يقولش ما يعملوش. شوف ازاي الالزام، الزام التكليف. يبقى هنا خبر ولا لا؟ هنا والمطلقات يتربصن اذكروا جيدا ان احنا قلنا كلام زي ده عند قلنا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ده كلام خبري. نقول لا، ده هو تشريع انشائي يحتمل انك تطيع ويحتمل انك ايه تعصي، ولكن ربنا بيقول القضية لازم تكون كده، القضية تكون ايه كده. الخبيثات للخبيثين يعني انا اريد ان يكون الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. مش معنى ذلك ان الواقع يبقى كده، الواقع يكون كذلك ان اطعتم ربكم ولا يكون كذلك ان عصيتم ايه، زي حكاية ايه من دخله كان امنا. والمطلقات يتربصن بانفسهن. شوف بقى كلمة يتربصن، ما معنى التربص؟ تربص الانتظار كده قال لك ايوه، لانها مطلقة، ومعنى مطلقة انها مزهود فيها، انها ايه فتتربص ان العدة بتاعتها تنتظر علشان تطلع لسانها زوجها ويروح واحد تاني يتجوزها. شوف والمطلقات ايه يتربصن بانفسهن، وكلمة يتربصن بانفسهن، طب ما هم مطلقات هم انفسهن؟ لا، كأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة يبقوا في صراع. يبقوا ايه في صراع، في صراع بايه؟ عشان ايه؟ علشان الوقت. يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. قروء يعني ايه؟ جمع قرء او جمع قرء، والقرء او القرء هو يا الحيضة يا الطهر اللي بين الحيضتين، يا الحيضة يا الطهر اللي بين الايه اللي بين الحيضتين. هنا